بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، يقول شيخنا رحمه الله جل وعلا الشيخ ابن هشام في كتابه شرح شذور الذهب، يقول: ثم قلت: باب الاسم نكرة وهو ما يقبل رب وأقول. طبعا كلمة قلت وأقول، قلت هذا هو المد، أقول هذا هو الشرح، من كتاب اسمه شرح شذور الذهب. إذا كلمة قلت هذا شذور الذهب، صح؟ أقول هذا شرح للشذور، خلاص عشان إيه واضح يعني. وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة أو نكرة وهو الأصل، ولهذا قدمته، ومعرفة ولهذا وهو الفرع، ولهذا أخرته. النكرة أصل لأنها تدل على معين، بعكس المعرفة تدل على شخص معين. فإذا قلنا حضر رجل يشمل كل الرجال، يشمل أحمد محمد محمود، يا لا تدل على شخص بعينه، تطلق على أي رجل. لكن إذا قلنا حضر محمد أو حضر الأستاذ تدل على شخص معين. فالنكرة هي الأصل، يقول ولهذا قدمت. علامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها. في شرح الألفية، في شرح ألفية ابن مالك، عرف أن نكرة قابل أل، يعني عند ابن مالك النكرة هي ما تقبل أل. شوف كده ناسي أو قلم، أقول القلم. وبرضو تعريف آخر، هي ما تقبل رب، أقول رب رجل صالح لقيته. وذلك يقول الحريري في منحته: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. يعني إذا الحريري اقتبس من كلام مين؟ ابن هشام في الشذور، صح كده؟ طيب، رب رجل، رب غلام، وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين كقوله: رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. شوف، احنا اتفقنا يا بني على ان كلمة رجل تنكرة، الدليل دخول رب، اقول رب رجل صالح لقيته، فاذا كلمة رب لا تدخل الا على النكرات، صح يا بني؟ طيب، الشيخ يقول، اللي هو ابن هشام يعني، يقول: وبهذا، يعني ايه وبهذا؟ يعني وبدخول رب على النكرة، يعني دخول احنا رب لا تدخل على النكرة. وبهذا استدل على ان كلمة من وما قد تقع على النكرتين. احنا عندنا المفترض ان من ديا، يعني اذا استعملناها اسم استفهام اقول من هذا، ممكن تكون استعمل اسم شرط اقول من من يعمل سوء يجزى به. فهل من هذه اللي هي لفظها مذكر، هل هي معرفة ولا نكرة؟ يقول مثلا حضر من قرأ الدرس، يعني حضر الذي قرأ الدرس، صح ولا لا؟ والذي طبعا معروف ده اسم موصول، اسم موصول معرفة من ضمن المعارف يا شيخنا. فيقول قد ورد في شعر العرب دخول رب على من، وعندئذ تكون نكرة. يعني عايز اقول ان من دي ممكن تستعمل نكرة وممكن تستعمل معرفة. وراح استدل بقول الشاعر: رب من أمضجت غيظا قلبه. وهنا مندي نكره بمعنى إنسان. أنت طبعا عايز تعرف معنى البيت صح؟ طيب الشاعر يقول رب إنسان، يعني رب من بمعنى إنسان. أمضجت غيظا قلبه. أمضجت غيظا قلبه ده يعني كناية عن الكمد الذي يحدثه في قلبه، وده استعارة لأنه شبه تحسير القلب وإكماده بإنضاج اللحم الذي يؤكل. إيه أصل الموضوع يا أستاذة؟ هو يقول بسطت رابعة، طب الرابعة ده اسم امرأة، ركز معايا، بسطت رابعة لنا، بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع. عايز يقول يعني هذه المرأة بسطت لنا يعني حبل المودة والمحبة، يعني هي أقامت أو أرادت أنها أقامت مودتها على خير حال بأهلها. يقول بسطت رابعة اللي هي اسم المرأة دي الحبل لنا فوصلنا الحبل ما اتسع، خلاص يعني عايز يقول ايه، هذه المرأة دي اسمها رابعة حبتني وأنا حبتها. ففي ناس غاروا منه، فهمتوا ولا لا؟ لما غاروا منه هو عايز يقول قل موتوا بغيظكم، يعني ازاي تحبك انت وتتركنا احنا، فهمتوا ولا لا؟ فأنا كان بيقول انا غصهم اكثر، فهمتوا ولا لا؟ فعايز يقول ايه، لما عارف ان هم متضايقين منه عايز يقول البيت رب من يعني رب انسان انضجت غيظا قلبه، ده عايز يقول كناية عن انه قلبه مليان الشخص الثاني بالحسرة، فانا زدت كمان حسرة على حسرته. عارفة لما اللحمة اصلا تقعد يعني تغلي عليه لغاية ما تنضج عشان تبقى اذا عايز يقول انا يعني استنيت معاه لغاية ما ملأت قلبه حسرة على هذا اللي هو سئله، صح ولا لا؟ رب من يعني رب انسان انضجت غيظا قلبه، يعني بيقول انا ايه، وعارف عارف كل لفظ الكناية الاول، عارف كلمة كناية يعني ايه؟ الكناية هو التعبير عن شيء بس ليس بلفظ صريح، فهمتي؟ يعني بدل ما اقول مثلا نانسي دي انسانة كريمة، ده لفظ صريح ولا لا؟ بقول ايه؟ نانسي دي جبالة الكلب، معنى يعني الكلب بتاعك بتاع الحراسة لما يكون جبان ده معناه ان انسانة كريمة، لان بيتك مفتوحة 24 ساعة للضيوف، فما عادش الكلب مستغرب حد. فكون الكلب يبقى جبان معناها على شدة على النكراية عن كرم ايه؟ صاحبه، صح؟ طيب لما قلت ننسي ننسي نومة الضحى، يعني بتنها نايمة طول الليل لغاية ما الايه؟ الشمس تطلع وقرب الظهر كده وتصحى، ده كناية عنها مخدومة، يعني بنت عز مرفهة يعني، فهمت ولا لا؟ يبقى عرفت الكناية قصدي؟ عرفت كلمة كناية يعني؟ يعني أدل على اللفظ بدون ايه تصريح، خلاص عرفنا كده. طيب فهو يقول رب من يعني رب انسان انضجت غيظا قلبه، عرفنا معنى البيت. يبقى من هنا وقعت بنكره بمعنى انسان، بدليل ايه؟ ها بدليل ايه؟ دخول رب عليها، لان رب لا تدخل الا على ايه؟ النكره بس. فلو كانت معرفه في البيت لما دخلت عليها رب، هذا الشاهد يعني. يبقى بدليل بالنسبه ايه لمن، خلاص عرفنا من. البيت اللي بعده، طيب كنت انا عايز اعرف يا سيدنا رب ده بنتي بيسموها حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر ايه؟ سبحان الله، شفت العلم يعني ايه، يعني برضو عايز تفصيل احيانا، صح ولا لا؟ ده بيسموه حرف جر شبيه بالايه بالزائد. طب ايه معنى رب حرف جر شبيه بالزائد؟ اولا حروف الجر يا بنتي، حروف او حرف الجر، في حرف جر اصلي وفي حرف جر زائد وفي حرف شبيه للزائد، كلام واضح ولا لا؟ ازاي تعرف الاصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ اولا حرف الجر الاصلي له معنى، لما يقول حضرت نانسي من البيت وذهبت إلى المسجد. لحظة، من يا بنتي دي؟ من. اسمعين، حرف جر، ده حرف جر أصلي. ليه عرفت إزاي أصلي؟ يعني لي معنى من معناه الابتداء، ابتداء الخروج من البيت، وإلى في الانتهاء. سافرت ياسمين من القاهرة إلى الإسكندرية، يبقى من أثارت البداية، بدأت السفر وإلى أثارت الإيه، يبقى لها معنى ولا لا؟ طيب، وفي نفس الوقت تتعلق، يعني سافرت أو خرجت من البيت، خرجت مش الفاكرين لما قلنا جار ومجرور متعلق بالفعل، فاكرينها ولا لا؟ أيوة، يبقى حرف الجر ليه معنى ويتعلق بالفعل، يعني صح كده؟ ده اسمه حرف جر إيه؟ بتعبير بسيط، حرف الجر الأصلي لو حذفته الكلام ما يستقيمش. يعني سافرت ياسمين إلى الإسكندرية، ما ينفعش أقول سافرت ياسمين إلى الإسكندرية، لازم أجيب حرف الإيه؟ الجر ده، صح ولا لا؟ يبقى حرف الجر الأصلي لو حذفته من كلام الكلام إيه؟ يعني خد بالك، جلس الأستاذ على، ما ينفعش جلس الأستاذ الكرسي، هذا يبقى حرف الجر لو حذفته الكلام إيه؟ يبقى أنا الأول اللي بجيبت لكم التعبير النحوي اللي هو له معنى ويدل على متعلق، والتعبير البسيط اللي احنا ممكن نفهمه حرف الجر الأصلي إذا حذفت الكلام إيه؟ حلو. حرف الجر الزائد ده، احنا قلنا حرف الجر الأصلي، يلا ساعدوني كده، حرف الجر الأصلي له إيه؟ معنى ويتعلق. حرف الزائد ده لا ليه معنى ولا يتعلق. شوفي يا بنتي، أنا هسألكم سؤال وانتوا هتردوا علي. لما أدخل عليكم الفصل كده أقول هل حضر أحد، المفروض تقول إيه؟ ما جاءنا أحد. شو ذا الكلام؟ ما جاءنا أحد، يبقى أحد تفاعل جاء، صح؟ هتقولي ما جاءنا من أحد، أحد من حرف الجر الزائد، لما تحذفيها الكلام يستقيم بعكس الحرف الجر الايه الاصلي لو حذفت الكلام. طيب، يبقى حرف الجر الزائد في تعبير النحاة لا يتعلق وليس له معنى. طب لما لوش معنى ليه، لماذا يؤتى به في الكلام؟ توكيدا، صح كده؟ في القرآن الكريم في سورة المائدة يا شيخنا، ان تقولوا ما جاءنا من بشير، اصلها ما جاءنا بشير، فهمت ولا لا؟ فحرف الجر الزائد ها يدل على ايه؟ التوكيد بس، لكن ليس له معنى، لا يدل على ابتداء ولا انتهاء ولا استعلاء، ليس له معنى ولا يتعلق بشيء قبل. خلاص كده، اظن كده واضحه. نيجي الشبيه بالزائد بقى. الشبيه بالزائد خلي بالك، خد حاجه من هنا وحاجه من هنا، خد من الاصلي له معنى، فهمت يا بنتي؟ وخد من الزائد انه ايه؟ خد من الزائد انه ايه؟ ما يتعلقش ولا يعني مش حرف الجر الأصلي له ليه معنى ويتعلق، صح ولا لا؟ طب احنا الزائد ده لا يتعلق ولا ليه معنى؟ خلاص هناخد من الأصل ده ليه معنى. فربا دي يا بنتي، ربا وحيدة، ربا ليها معنى لكن لا تتعلق. فربا معناها ايه؟ معناها التقليل احيانا، واحيانا التكثير حسب ورود الايه بنتي، مثال، صح؟ طيب اسمع يا بني، لما قل رب مولود ليس له والد، طب مين في الكون كله اللي اتولد من غير اب؟ سيدنا عيسى وسيدنا ادم، صح ولا لا؟ يبقى حصل في الكون كم مره؟ ده قليل ولا كثير؟ ايوه اهو، يبقى رب مولود ليس له ايه. طب انت في حياتك الدنيا دي، لما احنا كنا بنتكلم بتقول ما فيش، مش عارف، صح؟ لما تقول مثلا خد بالك، رب لما تقول لأخيك مثلا رب أخ لك لم تلده أمك، لما أخوك يبقى ليه صاحب يعني منزلته أغلى من أخ يخوفوا عليه، ده قليل ولا كثير؟ قليل، أحيانا ممكن ساعات ما يتوجدش، صح ولا؟ طيب لما أقول رب كاسية في الدنيا عادتني يوم القيامة، رب صائم ليس لهم، ده الحديث يعني، رب صائم ليس لهم يصوم إلا جوع، ده قليل ولا كثير؟ مش في نسوان لابسة ومش لابسة؟ يا بنت ردي، رد عليا، مش في ناس ماشية، فتيات في الشارع ماشية يعني جسمها باين صح ولا لا؟ ده المناظر دي احنا بنشوفها دي قليله ولا كثيره؟ فاكرين ليه؟ هو الناس يا بنت اللي بتصيف في اسكندريه وبروح على البلاد وبتاع ويبقوا لابسين ومش لابسين، ده قليل ولا كثير؟ لا اله الا الله، ما تقولوا اي حاجه. عشان كده عايز افهمك حكايه ربا ممكن تدل على التقليل، عباره الملكه وربا تدل على التقليل قليلا والتكثير كثيرا. هذه عباره ابن مالك، يقول ربا تدل على التقليل ايه؟ قليلا والتكثير كثيرا. فهمتوها؟ يعني لما قلت لكم على حكايه ربا دي استعملت قليلا هي لما ترد تدل على التقليل، لكن في التكثير كثير جدا. يعني ممكن ناس صايمه رمضان فاهمه؟ وطول ما هي صايمه بتنم وبتجيب الغيبه والنميمه وتكذب وبتاع، ويجي اخر الليل وخد بالك ليس لهم صيام الا الايه؟ صح ولا لا؟ ممكن يبقى صايم يتفرج على افلام غير يعني مخله وكده. صح يا بنتي؟ هذا تدل على التكثير ولا التقليل؟ صح كده؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب كاسية في الدنيا عليكم يوم القيامة، هذا كثير ولا قليل؟ ما هو بحكم المشاهدة كثير. صح ولا لا؟ هذا معنى العبارة. طب إذا رب دي خلاص عرفناها يا بنتي؟ ده اسمها شبيه بالإيه؟ بالذات. وهم حاجتين بس عشان أريحك، عشان هي رب ده بالاتفاق. ولعل في لغة عقيل يعني معروف في كل اللغات العرب يقول لعل الله، شوف لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. بني عقيل قبيلة يقول لعل الله، فهمتوا ولا لا؟ فعند بقية العرب لعل حرف رجاء يعمل عمل إن، لكن في لغة عقيل حرف جر شبيه بالزائد، يقول في بيت شعر لعل الله فضلكم علينا. فهمت يا بنتي؟ بس هذا شبيه بالزائد. نعرف ممكن نعرف ده لما نقول ربا، ها حرف جر اصلي ولا زاد ولا شبيه بالزائد؟ حلوه، يبقى حرف جر شبيه بالزائد. من اداه؟ من دي نكره بمعنى انسان، نكره بمعنى ايه؟ انسان. ربا من؟ طيب يبقى ده مبني على الايه؟ على الكسر في محل جر. مش هي ربا تجر؟ ما نشوفش ربا رجل صح ولا لا؟ بس من دي مبنيه على السكون يبقى في محل ايه؟ جر. طيب حلو قوي، خد بال حضرتك لما اقول رب رجل صالح لقيته، احنا اتفقنا على ان رب دي حرف جر شبيه بالذات صح يا بنتي؟ ورجل ها اسم جب ايه؟ برب. بس خد بال ساعتك ده مجرور لفظا في اللفظ بس، لكن هو مرفوع على انه مبتدا، لان الكلمه ممكن ايه ما تستغربش. فاكرة ما جاءنا أحد؟ طب حلو اعرب كده، ما حرف نفي، جاء فعل ماضي، جاءنا ده مفعول، أحد فاعل صح؟ طب لما نقول جاءنا من أحد مش احنا اتفقنا على أن أحد فاعل؟ طب وهل الفعل يبقى مجرور؟ يبقى مجرور ايه؟ لكن مفهوم محلا، بحيث لما تحذفها حرف الجر يرجع الفعل ثاني. أقول ما جاءنا أحد، هذا عشان كده مجرور ايه؟ عارف الآية يقول كفى بالله شهيدا ما صح كفى الله شهيدا، فهمت ولا لا؟ فحرف الجر ده حرف زائد، لما تحذف حرف الزائد ده سمعان يا بنتي؟ يعني اذا من دي اللي احنا جبناها في المثال هي اللي جرت دي، طب ده فاعل، اقول فاعل بس مجرور لفظا لكن مرفوع محلا، فهمتيها؟ اهو نفس حكايه ايه رب رجل دي، رب ايه؟ رجل. يبقى رجل ده مبتدا مجرور لكن مرفوع ايه؟ لكن لو انا حذفت ربا هيرجع للرفعه، اقول رجل صالح لقيته، يبقى رجل تبقى مبتدا وصالح صفه ليها، وده اللي خلى النكره تبقى مبتدا انها وصفت، لقيته الجمله دي خبر. فهمت يا بنتي ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى ربا ها حرف جر شبيه بايه؟ من؟ نقول نكره بمعنى انسان. ايه الدائين اللي خلانا قلنا بمعنى انسان دخول ربا عليها؟ صح كده؟ طيب كلمة أنضجت ده فعل ماضي وتاء دي تاء الفاعل صح ولا لا؟ ومعروف يا بنتي إن الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات. فهمتي واضحة كده؟ طيب الحمد لله أنا إيه؟ يبقى ده الدليل على إنه من جات في البيت نكرة. طيب عايزين كلمة إيه؟ يقول فدخلت ربع على طيب وبعد لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيالي. تفضل. طب ما ده نعلم شوي. بص يا بنت، بص، صلي على رسول الله، استوعب كويس، وانا عايزك تركز على الفهم مش الكتابة، افهم يعني. بص يا بنت، انا هسألك سؤال، اقول لك هل حضر احد، واللي ما حضر هاخد مثال سهل، ما حضر احد، يلا يا عرب يا بنت، ما حضر ايه؟ حرف نفس. حضر فعل ايه؟ واحد تعرب ايه؟ فاعل. ده سهلة ولا صعبة؟ طيب المثال الثاني، ما حضر من احد، هو نفس المثال، ما حضر من احد، هتقول ما حرف نفي وحضر فعل ماضي، الفعل يحتاج الى ايه؟ اهو نفس الفعل هو، هتقول ازاي يبقى فعل ومجرور؟ او ما ده مش حرف اصل، ده حرف زي، يعني ممكن احذفه الكلام يستقيم، شيل ده من ده، صح ده فلتر، ده يبقى احد دي اللي هي فاعل. طب ازاي تبقى فاعل مجرور؟ اقول هو فاعل مجرور لفظا لكن مرفوع ايه؟ محل. فهمتيها؟ بحيث لما تحذفيها يرجع الرفع زي ما كان. هو نفس القصه اللي هنا. اصل اللي هو احد اصل ده اسمه معرب، لكن من دي مبنيه، وطالما مبنيه مبنيه على السكون. طيب يبقى مبني على السكون في محل ايه؟ ها؟ ايوه انت هو ذاكر في الكتاب ان له محلين يعني، مش كده؟ طيب بص يا بنت، اولا مش ربة دي جرت، يبقى مبني على السكون في محل جر، ده المحل الأول. طب ما هي وقعت مبتدأ، يبقى برضه مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. الأول عايز أجرها والثاني عايز أرفعها، فهي مبنية على السكون في محل جر الأول لأنها دخلت لدخول رب عليها. طب ما رب اللي بعدها مبتدأ، يبقى برضه في محل مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. هذه لها محلان. فهمت أنا سؤالك الآن؟ خلاص؟ عايزين رب يا شيخ اللي هي مادي. لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيالي. مش فاهمة الكلام ده يا شيخ؟ مش فاهمة الكلام ده؟ طيب الشاعر يقول لا تضيقن بالأمور. أحيانا الإنسان ممكن يعني يكون في كربة أو في محنة، فتجد العالم يقول لك يا عم تحت أمسي، ربنا سبحانه قادر يفرج عنك الكربة دي أنت فيها دي، صح ولا؟ هو نفس الألم. قال لا تضيقن بالأمور فقد تكشف ايه؟ ها؟ غماؤها، مش كده ولا لا؟ يعني من الغيم يعني، فهمت ولا لا؟ بغير احتيال يعني، بغير وانت قاعد ما تتصرفش، هو ربنا يصرف عنك السوء. خلاص يا بنتي؟ ربما تكره نفوس من الامر له فرجة كحل العقال. يعني بيقول ربما النفس تكره حاجة وربنا يحلها له يعني. ربما تكره نفوس، شوف ادي ربما ربما ايه تكره نفوس، ادي ربما يبقى ربما دخلت على ايه؟ على ما اصبحت نكر ولا لا؟ ها؟ يبقى استعمل ايه؟ ها؟ دخلت ربما على ايه؟ مش كده بنتي؟ يبقى ربما حرف جر شبيه بالزائد، وما نكر بمعنى شيء، يبقى ما زي ما قلنا هناك من بمعنى إنسان، هنا بمعنى شيء، يعني رب شيء تكرهه النفوس، فما زي ولا لا؟ فأصبحت ما بمعنى شيء بداية الدخول رب. إيه اللي خلانا قلنا بمعنى شيء؟ دخول رب عليه، لأن رب لا تدخل إلا على الإيه؟ ما ينفعش نقول رب الذي، ما ينفعش تدخل على المعرفة، لازم تدخل على النكرة، صح ولا لا؟ فده السبب. يبقى ما خلاص، من هناك كانت من كانت معرفة، دخلت عليها رب فصلت نكرة، وكذلك ما يبقى الشاهد ده زي الشاهد الاول بالضبط. خلاص الحمد لله فهمنا. طيب فدخلت رب عليهما، يعني عليهما على من وعلى ما، ولا تدخل الا على ايه، على النكرات. فعلم ان المعنى رب شخص انضجت قلبه غيظا، ورب شيء من امور تكرهه النفوس. الحمد لله فهمت يا بنتي. طيب فان قلت، ها اقرا يا بنتي يلا، فان قلت ايوه قولي كده ايه، ها ربه ايوه كده ايوه ربه، ربه رجلا، يا سلام، ورب فتية، وربه فتية، ربه فتية، ربه فتية، دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا، والضمير معرفة وقد دخلت عليه رب. فأفضل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أورثه معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية وهما نكرتان. طب الحمد لله والشكر لله لم تفهمها شيئا، صح كده؟ طيب ركز معايا يا بنتي، ركز معايا، اللهم صل على سيدنا محمد. خدي بالك عبارة ابن هشام عبارة دقيقة، فإن قلت، دايما يقول فإن بيبقى معناها شخص بيعترض عليه. عايز أقول لك إيه، هو قال لنا إن رب لا تدخل إلا على النكرات، وقال احيانا تدخل على من، خد بالك تدخل على ايه، من وما، فتبقى برضو ساعتها نكره بمعنى انسان بمعنى شيء، صح كده؟ يبقى مبدئيا اتفقنا على ان رب لا تدخل الا على نكره، خلاص ده واضح كده. انت هتقولي طيب ممكن اسالك سؤال، اقول لك اتفضل، وانا هسالك سؤال ههدم لك كل اللي قلته، انا هسالك سؤال اهدم كل ما قلته. انت اخبرتنا الان ان رب لا تدخل الا على النكره، صحيح؟ الطبيعه لك العرب، العرب تقول، تقول رب، ها هات المثال اللي احنا قلناه، يلا يلا يلا يا بنت، ها ادي ربه، ادي ادي رب، ربه رجلا، والشعر يقول ايه، ها الشعر يقول ايه يا بنتي، ربه فتية، ايوه فتية، ها البيت عشان بس اشرحه لك، ربه فتية ايه، دعوت الى ما يورث المجد ها دائبا فاجاب. الاول عايزين نفهم البيت كالعادة يعني، خلاص هو عايز يقول ربه فتية، اسمعيني يا بنتي، ربه فتية، فتية يعني انت عارفين الفتيان يعني فتى جمع فتى، رب فتية، دعوت إلى ما يورث المجد، يعني في فتيان قلت لهم خد أنا هدلكم على حاجة تورثكم المجد، فأجابوا. فهمت ولا لا؟ أظن كلام واضح. طيب حلو، وهنا ربه رجلا، إيه الاعتراض اللي اعترض به أختنا نانسي على سيدنا وشيخنا ابن هشام؟ قلت يا شيخنا، قال نعم، قد قلت أخبرتنا بأن رب لا تدخل إلا على النكرات، صحيح؟ ضمها رب، هو هو ده ضمير، والضمير ده مش معرفة، ده أعرف المعارف، خلاص. يبقى ماذا أرادت ننسي بكلامها، ردوا علي ما تتعبونيش، أرادت أن تهدم كلام الشيخ. أنت قلت إن رب لا تدخل إلا على إيه، ودخلت على معرفة، ده مش معرفة عادية، للنصف المعارف أول حاجة الضمير يليها العلم يليها الاسم الإشارة، فالضمان ده أعرف المعارف. فسبحان الله يجي شيخ فإن قلت، يقول لك قبل ما تعترضي ده أنا اللي هورد لك الاعتراض وهجاوب عليه، شو شفت عرفت الطريقة، يقول قبل أنت ما تعترضي ده أنا يعني عايز أقول إيه، عارف أقول لك إيه، أنا ممكن أعرف أنت بتفكر فيه، فقبل انت ما تقول انا هقول واجاوبك، وده يدل سبحان الله على ايه، بسطة العلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى وهبه علم غزير، فاهم يا بنتي؟ يبقى عرفنا طريقه، يعني ايه اللي حاصل دلوقتي عشان قبل ما اتكلم، ايوه، وهي لا تدخل الا، طب ايه الدليل دخلت على المعرفه، دخلت على الضمير، ربه رجلا والبيت ربه فتية. يا سلام يا سلام، كده عرفنا الاعتراض. منتظرين احنا يا شيخ وليد الجواب، فاهم يا بنتي؟ بص يا بنتي، انا عايز افهمك على حاجة. اولا الضمير، الضمير مفسر بما قبله. لما اقول مثلا نانسي كتابها مفتوح، نانسي اخوها مسافر، هذه عايده على مين؟ على ناس. يا بنت ركزي معايا، ركزي. يبقى الضمير لما اقولها الاستاذ شرحه واضح، هو عايد على مين؟ يبقى الضمير يفسر بما اظن واضح. طيب يعني الحمد لله. أو القلم شكله جميل، هو عايد على مين؟ يبقى الضمير اي ضمير يفسر بما، اظن كده واضحه. في ضمير تفسر بما بعدها، يتفسر بايه؟ اللي هو الضمير داخل على الرب ده، خلاص. لما قال ربه رجلا، لما قال ربه هل عايد على حاجه قبلها؟ يبقى ده يفسر بما ايه؟ حلو قوي. الضمير ده اللي هو داخل على الرب يفسر بما بعده. طب اللي بعده نكره ولا معرفه؟ يبقى هنا الضمير نكره. مش خد بالك، مش الضمير ده يفسر بايه؟ بما بعده. طب ما بعد الهاء دي نكره ولا معرفه؟ يبقى الضمير النكره، لانه عايد على نكره. يا بنت ردي، ما احنا اتفقنا مبدئيا عشان بس الامر ما يتلبسش عليك. الضمير العادي، وده الكثير في كلام العرب، ضمائر تفسر بما قبلها، وده العادي ده، خلاص. في ضمائر تفسر بما بعدها، زي ضمير الشاء، وزي الضمير داخل على الرب دي. في ضمير الشأن ده، قل هو، طب هو مين؟ الله احد. فهمت ولا لا؟ يبقى هو دي فسرت بايه؟ بالله احد. واضحه يا بنتي؟ انه، طب هو مين؟ لا يفلح الظالمون. انها، هاي مين؟ ننس ولا عاد ولا انها لا تعمل ابصار. فهمت ولا لا؟ ده بيسموه ضمير الشأن والحال يعني. فاهم يا بنتي؟ يبقى ضمير الشأن والحال ده يفسر بما، وبرضه الضمير داخل على رب. طب لما اقول ربه رجلا، ما بعد هذا نكره ولا معرفه؟ يبقى برضه دخلت على النكره، لان هو ده يفسر الضمير. عايز اقول لك انا تعرف انا اقصد مين؟ اقصد رجلا. وبعد تقول الهاء هنا معرفه، لانها فسرت بايه؟ مستغرب ليه كده؟ لا يا بنتي افهمي يا حبيبي، افهمي افهمي، صلى على رسول الله. وانا قلت لك الكلام في لغه العرب، الضمير يفسر بما قبله، هذا هو الغالب في كلامهم. في ضمائر لا تفسر بما قبلها، تفسر بما بعدها، خلاص. اهو ده من القليل التي تكلمت به العرب، ده ضمير الشاء، وده دايما يفسر بعده بجمله، جمله اسميه او فعليه، خلاص. قل هو الله احد، قل هو مش عايز على هذا قبلها، ده سوره تافه. قل هو، طب هو مين؟ راح يفسر بقى الله احد. الله احد ده الجمله دي فسرت الضمير اللي هو هو دي، يعني تقصد ايه بهو دي؟ قل الله احد. لا خد بال حضرتك، افهم افهم. لما اقول هو، هو قل هو ده يا بنت، هو ده معرفه، معرفه. بس انا ما بتكلمش عن معرفه ولا كده، بتكلم على انه ده يفسر بما بعده. لكن رب لما احنا اتفقنا ان رب لا تدخل الا عن نكره، اسمعنا هنا الهاء نكره عشان تفسر بما، طب واللي بعدها ايه؟ يبقى نكره. لكن شوف هناك هو الله، هي معرفه اهي، فيبقى لازم هو دي معرفه. ايوه، بس الكلام ده فيه في ربا بس، ربا بس لما تقطع الضمير يبقى الضمير ده نكره بس بس بس، لكن غير كده بيبقى معرفه بس يعني. ولذلك شوف حضرتك، يعني انا بص حضرتك لما اقول ايه مثلا، افهم حضرتك، لما اقول نانسي كتابها مفتوح، الهاء دي عايد على مين؟ على ناس. اقول نانسي دي معرفه ولا نكره؟ يبقى بتعود الى معرفه. لكن انا بتكلم على اذا جت في ربا لازم تضرب بنكرة. بالدليل ايه؟ انها فسرت بنكرة، فسرت بنكرة. ربك كيف فهمتوا؟ يبقى هو ايه؟ بلغة كنت لبست في الحيط، واللي تعمل عليك نصحة وعايزة تفهمي ان انا مش فاهم حاجة؟ لا. يقول ازاي يعني؟ المعنى فإن قلت، دام العبارة اللي تفهميها في كتبه كلها، في أوضح المسالك، في قطر الندى، في شذور الذهب، في مغم الأبيض، تعب يقول فإن قلت أقول، يعني يورد اعتراضا على نفسه. وده كان بيقول طلبة العلم يعني قبل أنت بتسألني سؤال، أنا هقول لك السؤال وهقول لك الإجابة. عرفت الطريقة؟ يا رب تفهم المسألة دي. قبل أن أجيبك على سؤالك، قال به الكوفيون، قالوا الضمير لو عاد على نكرة بنكرة، لو عاد على معرفة بمعرفة. لكن أهل البصرة قالوا لا، الضمير معرفة. طب ما دخل على إزاي يدخل على المعرفة؟ قال هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. البصري يعني ده شاذ يعني، وذلك ده اللي اختاره ابن مالك في الألفية. قال وما رووا من نحوي يعني مثل رباه فتى نزر، يعني قليل جدا في كلام العرب. كذا كها ونحوه أتى، ها يعني عايز من الكاف دي يدخل التشبيه، تدخل على اسم، اسم يعني أقول زيد كالقمر، هند كالبدري، لكن كن كها يعني تدخل على ضمير برضو ده نذر يعني قليل، لكن أتى في كلام العرب. فهمتي؟ فعايز أنه الكاف دي تدخل على الضمير، هذا نذر يعني قليل، وبرضو لما تدخل على ربه سهلا. أما خذ بال حضرتك لما قلنا ربه، ليه بتقول ما قلت ربهم؟ أنت بتقول كده ربهم، ما فيش عندهم ربهم دي، هم اللي قالوا ربه فتن وربه فتن. يعني الكلام اللي قالوه نطقوا به، فاحنا مش هنألف، لا ده احنا بنقول ما قالوه. فالعرب قالت ربه خلاص، وقصدوا بربه هو دي اللي عايد على الرجل، وهذه عايد على فتية. لكن لما يرد ربهم، لا ربهم، لا مش موجود ربهم، هم اللي جابوا كده بس. بس ها خلاص يا بنت فهمتي؟ عرفت اجابه سؤالك يعني؟ ها طيب، ربه رجل ربه فتيه، خلاص يلا كمل كمل يا ها يلا يا بنتي. ها لا احنا قلنا ايه؟ والضمير مع طيب، قلت لا نسلم ان الضمير فيما اوردته معرفه، بل هو نكر، وذلك ان الضمير في المثال البيت راجع لما بعده. انت عرفت اجابه السؤال؟ ما بقول لك ازاي يدخل رب على المعرفه، قال لك لا نسلم من ضمير المعرفه، بل هو نكره، بدليل ان هو ايه؟ لان الضمير هنا راجع الى ما بعده، من قولك رجلا ومن قول الشاعر فتيه، وهما نكرتان. اظن كده الاجابه واضحه. وقد اختلف النحويون في الضمير راجع إلى النكرة، هل هو نكرة أو معرفة، على ثلاث مذاهب، أحدها أنه نكرة مطلقا، الثاني أنه معرفة مطلقا، الثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزة. فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزة كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة، وإن كانت النكرة في المثال البيت واجب تكون لنا تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، وإنما كان في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة، جائزة تنكير لأنها فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة، تقول جاءني رجل وجاءني زيد. فهمت حاجة؟ ما فهمتش حاجة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. شوف يا بنتي، بص يا بنتي، جاءني رجل، خذي بالك يا بنتي، فأكرمته، خذي بالك ساعات كثر، أكرمته عيد على مين؟ حلو، جاء فعل ماض، النون اسمها نون وقاية وليها مفعول، رجل ده فاعل، هل لازم الفعل يبقى نكرة ولا ممكن يجي معرفة؟ ممكن أقول جاءني زيد، ممكن أقول إيه؟ جاءني رجل، يعني ممكن اجعل الفاعل نكره او اجعله ايه؟ معرفه. فالضمير هنا ده في اكرمته عايد على مين؟ طيب هو عايد على النكره، لكن هو الضمير في حد ذاته نكره ولا معرفه؟ الا معرفه. طب معرفه ليه؟ قال ما هو زيد، ما رجل ده اللي هو النكر الفاعل ده لا يلزم ان يكون نكر، ممكن اجيب مكانه معرفة، اقول جاءني زيد فاكرمته، جاءني وليد فاكرمته، جاءني محمد فاكرمته، فهمت ولا؟ فطالما يبقى الضمير هنا وان عاد عن نكره لكن الضمير هو نفسه معرفه، لانه لا يلزم ان يكون الفاعل نكره. بعكس المثال الله رجلا، ده رجلا دي منصوبه على ايه؟ على التمييز، والتمييز لازم يكون نكره. شوف يا ابتي اني رايت احد عشره، ما اقولش الكوكبة، لازم التمييز اللي يميز اللي قبله ده لازم يكون نكره. فهمت يا بنت ولا؟ فان رباه رجلا، ليه قلنا الضمير هنا نكره؟ اولا نفسر ما بعده، وما بعده واجب التنكير مش جائز التنكير، بعكس رجل ده جائز التنكير. يعني ممكن تحذفه تجيب مكانه اسم معرفه، محدش يقول لك لا. اظن كده واضح؟ يبقى ايه، اظن كده واضح كده، الحمد لله فهمتيها. يلا قلبي قلبي. ثم قلت كده احنا انتهينا من النكره، ايوه، يعني ان شاء الله هناتي المعارف في درس اخر. احنا كده فضل انتهينا من النكره بس، يعني ان شاء الله المحاضره القادمه نتكلم عن المعرفه، والمعرفه دي ما شاء الله انواع كثيره، منها الضمير، منها العلم الى اخره. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.